الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 86 بعد 100 من المجالس الفقهية في مسجد عائشة المحري رحمها الله تعالى في دولة الكويت، حرسها الله تبارك وتعالى. ونحن في يوم الجمعة 27 من شهر ذي القعدة عام 44 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نبدأ الأسئلة كالعادة بما ورد في دروس الخدمة، ثم نفتح المجال للحاضرين إن شاء الله تعالى. يقول السائل: ما هو حكم الأضحية على الصحيح؟ كما تعلمون اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الأضحية، فمنهم من قال بالوجوب، ومنهم من قال بالسنية والاستحباب. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الأضحية واجبة على الموسرين دون المعسرين، وبالاتفاق إذا عين المسلم أضحيته وجبت، فهذه مسألة خارج النزاع. لو قال الرجل: هذه الشاة أضحيتي هذه السنة، وجبت لأنه عينها. وإنما الخلاف فيما إذا لم يعين، فإذا لم يعين فإنا نقول الأضحية على الصحيح من أقوال أهل العلم واجبة على الموسرين، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يضحي فليس منا. الله تعالى أعلم. يقول السائل: أنا أريد أن أذبح الأضحية بقرة كاملة، فهل يجوز أن أذبحها بمفردي أم لا بد أن يشتركوا معي 6 آخرين؟ الجواب: يجوز للإنسان أن يضحي ببقرة مفردا، بل وببدنة وبدنتين وثلاث وأربع وعشرة ومئة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى إلى البيت 100 من الإبل، والإهداء كالأضحية تماما بتمام. ومما يدل على جواز الإكثار من الأضاحي أمران اثنان: الأول فعله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يهدي إلى البيت هدايا وأضاحي كما جاء في الحديث، وأيضا ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين. ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، فقال في ذبح أحدهما: اللهم هذا عني وعن آل بيتي، وقال في الآخر: اللهم هذا ممن لم يضحي من أمتي. والآن هذا الفعل من النبي عليه الصلاة والسلام دليل على جواز تعدد الأضحية، وإلا فكيف نخرج أضحيته الثانية لأمته؟ فإن قال فإنها لأمته، معروف أن الشاة لا تجزي عن الأمة. قل هذا من باب أنه عليه الصلاة والسلام أراد الإخبار أن من لم يضحي فلا يلحقه شيء إذا كان معسرا، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان عنده لكان ضحى عنه. ومما يدل على ذلك ما جاء في الأحاديث أن فلان من الصحابة جاء وقال: يا رسول الله، إني أريد أن أضحي، فعندي جذعة، أفيجزئ عن أضحي بها؟ فقال: نعم. وجاء آخر فقال: عندي عناق، قال: لا. ثم أعطاه جذعة قال: ضحي بهذه. هذا معناه. وأما أيضا مما يدل على جواز تعدد الأضحية أن الإنسان لا يتقرب إلى الله بشيء في يوم النحر بمثل إنهار الدم، بمثل النحر، فإذا تعدد الأضاحي أمر مباح لا إشكال فيه. أما حديث أنس وغيره كان الرجل يضحي عن نفسه وعن أهل بيته ثم أصبح الناس يتباهون، فهذا لا يدل على النهي عن تعدد الأضاحي، إنما يدل على النهي عن التباهي والافتخار، يدل مثل النهي عن الرياء، مثل النهي عن السمعة. هذا الحديث يدل على النهي عن الرياء والسمعة. أما كون الإنسان يضحي لأن الفقراء كثر أو يضحي يريد التقرب إلى الله عز وجل، هذا أمر مباح لا إشكال فيه. يقول السائل: حديث عائشة رضي الله عنها عند الترمذي: جئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق، فمشى حتى فتح لي ثم رجع إلى مكانه، ووصفت الباب في القبلة، فهل يصح الاستدلال بها لعدم تحديد الخطوة لماشي في الصلاة عند الحاجة، أو المشي محدد بخطوة وخطوتين كما استدل به بعض في حديثه صلى الله عليه وسلم في صعود المنبر تكرما؟ باتفاق العلماء المشي من مبطلات الصلاة، باتفاق العلماء المشي من مبطلات الصلاة، وإنما وقع بينهم النزاع في المشي الذي لا يتجاوز الخطوات الثلاث. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الخطوات إذا لم تتجاوز الثلاث فإنها لا تبطل، لكن بشرط أن تكون هذه الخطوات لحاجة. ما هي الحاجة؟ نبينها في ثلاثة أمور. الأول كما جاء في هذا الحديث: لفتح باب مغلق، ويدخل في مثل هذا كما لو رأى أمامه عقربا فأراد أن يتقدم ليذبحه. ويدخل في هذا أيضا لو أن المرأة رأت ابنها أو بنتها وهو يريد أن يأتي إلى النار مثلا، فيتقدم خطوة أو خطوتين أو ثلاث ثم يمسك الطفل، تمسك الطفل، فإن كان أكثر من ذلك تترك الصلاة وتذهب وتمسك الطفل ثم تعود إلى الصلاة من جديد. الصورة الثانية أن يركع قبل الصف ثم يخطو خطوة أو خطوتين أو ثلاث حتى يصل إلى الصف. لماذا يركع قبل الصف؟ خشية أن يرفع الإمام رأسه من الركوع. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لمثل هذا الرجل: زادك الله حرصا ولا تعد، أي إلى مثل هذا الفعل، ويشمل أن يكون المراد لا تعد إلى مثل هذا الفعل وهو الركوع قبل الصف، لأنك راح تضطر إلى أنك تمشي خطوات. وما قال لا صلاتك باطلة ولا قال لا أعد صلاتك، مع أنه مشى خطوة أو خطوتين أو ثلاث على أقل الأحوال. الصورة الثالثة أن يكون الإنسان في الصف الثاني ثم يخرج رجل من الصف الأول أو يكون من الصف التالي ثم يرى فرجة في الصف الذي أمامه فيتقدم خطوتين إلى ثلاث ليسد الفرجة، فهذا لا بأس به. وأما حديث عائشة فهذا في النفل، والنفل أمره أوسع من الفرض، ولكن مع هذا فالمشي في صلاة النفل مبطل لا، إلا أن يكون الإنسان راكبا كما جاء في حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتنفل وهو راكب. يقول السائل: ما المراد بتفرد الراوي بأصل، مثل القول في سماك بأنه إذا تفرد بأصل لا يقبل، فهل معناه بما يتعلق بالأحكام أو ماذا؟ الرواة الذين تقبل أحاديثهم في المتابعات والشواهد، الأصل عند المحدثين أن أحدهم إذا انفرد بحديث في إثبات أصل، سواء كان حكما فقهيا أو كانت مسألة اعتقادية لا فرق بينهم، فإنهم لا يقبلون حديثه. ولذلك يفرقون في قولهم: فلان يقبل حديثه في المتابعات والشواهد، وفلان يقبل حديثه مطلقا، أو فلان يقبل حديثه دون ما إذا انفرد فإن عنده مناكير. فمثل هذا ما ذكره السائل عن سماك بن حرب رحمه الله، فإنه قبل الإمام مسلم وغيره أحاديثه في المتابعات والشواهد، قبلوا أحاديثه في المتابعات والشواهد، ولم يقبلوا حديثه فيما إذا انفرد بحكم في مسألة أو بخبر في مسألة. يقول السائل: حديث ابن عمر في صلاته صلى الله عليه وسلم التطوع بعد الفريضة في السفر، وما رواه هو أيضا في أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان لم يكونوا يتطوعون في السفر كما أخرجه الشيخان، فكيف نجمع بين الحديثين؟ حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر وما كان يزيد على الفرض، ركعتين ركعتين حتى يرجع. وقال للرجل الذي رآه يتنفل يتسنن قال لو كنت متنفلا لأتممت الصلاة، في رواية لو كنت مسبحا يعني متنفلا لأتممت الصلاة. فلما سمعنا هذا الحديث فهمنا أن المقصود أن السنن القبلية والبعدية لا تفعل في السفر، وليس معناه المنع من مطلق النافلة. فحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان لم يكونوا يتطوعون في السفر يعني بالسنن الرواتب القبلية والبعدية، هذا هو المراد وهو الذي نص عليه العلماء كالخطابي وابن الجوزي وابن حجر وغيرهم من شراح الأحاديث، وهو قول عامة الفقهاء خلافا للحنفية رحمهم الله. وحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتطوع في السفر على الدابة محمول على مطلق التطوع، يعني أنت تركب الطيارة قدامك ساعتين ثلاث شو تسوي؟ تمسك تليفونك وش تستفيد من التليفون؟ اقرأ قرآن صل، هذا المقصود. إذن مطلق النافلة لا يمنع منه المسافر أبدا لا سيما إذا كان في حال سيره. يقول السائل توفي أبي رحمه الله وترك لنا بيتا، وجدتي وجدي على قيد الحياة، فقام جدي بتنازل عن حصتي وحصة جدتي، قال إنها هي من قالت له افعل ما تراه مناسبا، مع العلم أنها كانت مريضة وعقلها يذهب ويأتي، مقابل جزء من أرض اشتراه أبي. مع العلم توفيت جدتي رحمها الله. سؤالي هل نحن في موقف شرعي؟ وإن كان لا فكيف هو التصرف؟ ما دام أن أباكم قد توفي ثم إن الجد قد تنازل عن حصته وأخبر عن تنازل الجدة وحصتها، فالقول قوله بشرط واحد وهو أن لا يوجد من ينازع. فإذا لم يوجد من ينازع في خبره فإن خبره يقبل وقوله مقبول في تنازل جدتك عن حصتها، وبناء على هذا فليس عليكم شيء. لكن لو وجد أحد ينازع قال لا ما هو صحيح كلامك يا جدي، جدتي ما تنازلت، أو يقول أحد أبنائها الآخرين الأحياء إن أمنا ما تنازلت، فهنا تعارضت الأدلة والبينات. فإذا قال هو إنها تنازلت فليس له منها شيء، والذي يقول لا لم تتنازل فإنه له أن يطالب بحقه من حصتها والله أعلم. يقول السائل يقول قال البصيري في سؤاله يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث عند حلول الحادث العمم. هناك من قال إنه شرك، ولكن البيت الآخر يقول ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم. هل تعتبر هذه العبارة قرينة على أنه أراد ما لي من ألوذ به في الشفاعة لله في ذلك الموقف العظيم؟ لأن الشرك قد احترز عنه الناظم في قوله دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي، فهل البيت ينفي الشرك عن أبيات هذه القصيدة؟ ولتحتمل اللغة العربية هذا التأويل لحمل كلام الناظم على أحسن المحامد ودفع ما أوهم الشرك. البصيري وغيره ليسوا من العلماء حتى يكون حج قولهم ونظمهم حجة، إنما كان شاعرا وكان شعره مليحا، ولم يكن الناس يحبون إلا الشعر المليح، وكان مليح أحسن المليح ما كان في المديح، فقبلوا شعره في النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينتبهوا إلى ما فيه من الغلو. فلو أن سائلا قال بدل ما يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به، لو قال يا أكرم خالق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم لكان المعنى هو الصحيح. فهذا يدل ما دامت العبارة صحيحة في حق الله يدل أنه غلو. وأما التأويل لا شك لولا التأويل لقال العلماء بكفره. لماذا لم يكفر العلماء البصيري؟ لوجود التأويل، لاعتقادهم أنه يمكن تأويل هذه الأبيات، يمكن يكون هو متأولا. وهذا من رحمة أهل السنة والجماعة أنهم يبينون البدعة والضلالة والكفر والشرك ولا يحكمون على المعين بنفسه حتى يحكم عليه القاضي أو المفتي أو الحاكم. فهذا الكلام غلو صريح. وقوله ولن يضيق رسول الله جاهك به إذا الكريم تجلى باسم منتقمه غلط أيضا من جهتين. الأول التوسل بالجاه، فهذه من البدع والمحدثات. لم يكن السلف الصالح يتوسلون بالجاه وبالذات وبالمقام والمكانة. فما سمعنا أحدا من الصحابة قال يا رب أسألك بجاه جبريل أو يا رب أسألك بجاه محمد، إنما كانوا يقولون يا رسول ادعوا الله لنا، فهم يتوسلون إلى الله بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله ولن يضيق رسول الله جاءك بي غلط. لو قال دعاءك بي لكان مستقيما. الأمر الثاني، ما الذي يدريه أن النبي صلى الله عليه وسلم سيشفع له وهو قد غلى هذا الغلو؟ وقد جاء في الحديث أنه ناسا غيروا وبدلوا، فيقوم النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يشفع لهم فيقول الله له إنهم غيروا وبدلوا. فأقول سحقا سحقا، فليحذر المسلم من الشرك من البدعة ومن المعاصي، فإن الشرك أعظم باب مغلق يمنع من الشفاعة. ثم يلي ذلك باب البدعة، ثم يلي ذلك باب المعاصي. وعلى كل حال قد أفضى إلى ما قدم، ومثل هذه الأبيات لا ينبغي قوله ولا ترديده لأن فيه ما فيه من الغلو. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في وصفه لما سيكون، وهذا من الوحي الذي أوحاه الله عز وجل إليه، لا تطروني أي لا تمدحوني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولذلك أقول دائما الذي يريد أن يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الحقيق بالمدح فعليه أن يمدحه بما جاء في الكتاب والسنة، لأن من مدحه بغير ما جاء في الكتاب والسنة سيحصل له أحد أمرين ولا مفر، سواء كان شاعرا أو خطيبا، سواء كان شاعرا ناظما أو قائلا نثرة، لا بد أنه سيقع منه أحد أمرين، إما الغلو وإما الجفاء. وهذا نراه، فهناك من المنتسبين إلى التصوف من يغلو حتى يعطي رسول الله صفات الله، نسأل الله السلامة والعافية. وهناك من يجافي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمعتزلة والعقلانيين وأشباه من العلمانيين اليوم. والواجب التوسط، قولوا عبد الله ورسوله. ولذلك المسلم يقول في تشهده بعد التشهد شهادة التوحيد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فهو عبد لا يعبد ورسول لا يعصى صلوات ربي وسلامه عليه. يقول السائل ما حكم العمل في بنك يمول القروض؟ والله لا أعرف يعني ما معنى بنك يمول القروض. إذا كان نحن نقول إذا كان البنك ربويا فلا يجوز أن يعمل فيه الإنسان ولو حارسا أو كاتبا أو مندوبا. أما إذا كان البنك من أسسه أنه مبني على التعامل بالشريعة الإسلامية فهذا الأصل فيه جواز العمل فيه. يقول السائل كيف يرقى الشخص الذي به بعض العلل النفسية، كيف يرقي الشخص الذي به بعض العلل النفسية؟ يرقي نفسه بقراءة سورة البقرة، يعيد ويكرر سورة البقرة مرارا وتكرارا في اليوم والأسبوع والشهر، يكرر سورة الفاتحة كثيرا. ما المحافظة على أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم، ثم يعمل بالتداوي الحسي، ومن أحسن ذلك الحجامة، لا سيما في الرأس وفي الكاحل والأخدعين. وكذلك يذهب ويستشير الأطباء النفسانيين، فإن عندهم بعض الأدوية النافعة، لكن ليتأكد أن لا يأخذ دواء مخدر، فإن هذا التخدير زيادة للتمريض في كثير من الأحوال. ثم المخدر أخذه لا يجوز إلا عند الضرورة القصوى، فحينئذ الضرورات تقدر بقدرها. يقول السائل أو تقول السائلة: إن زوجي انتحر، فهل علي عدة وهو منتحر؟ كونه انتحر معنى أنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وقتل النفس من كبائر الذنوب، سواء كان نفس المرء أو نفس أخرى. قتل النفس من كبائر الذنوب، سواء كان قتل نفسه أو قتل الأنفس الأخرى، ذلك لأن الإنسان لا يملك نفسه ولا الأنفس الأخرى، فليس له أن يقتل. يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين: من قتل نفسه بحديدة فحديدته بيده يتوجع بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه قد إذا كان متأولا فإنه لا يكفر بذلك، فيكون من أصحاب الكبائر، فيجب عليك أن تعتدي 4 أشهر و10، ولو كان منتحرا فانتحاره لنفسه، وأما أنت فتلتزمين شرع الله جل وعلا فيما أوجب عليك من العدة، لأن الله قال: والذين يتوفون ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. والذين يتوفون اسم عام يشمل كل مسلم، سواء كان عاصيا أو كان طائعا، فاسقا أو صالحا. يقول السائل: والدتي عملت في بنك ربوي مدة 30 سنة، ومنذ 2009 وهي متقاعدة، ويصرف لها شهريا التقاعد، فهل مال هذا المال حلال؟ ما بني على الحرام فهو حرام، هذه هي القاعدة الشرعية باتفاق العلماء رحمهم الله تعالى. نكتفي بهذا القدر من الأسئلة الواردة في خدمة الدروس، ونفتح المجال للحاضر. نعم، عندي سؤال، تفضل يا شيخ. نعم، أخوكم يسأل يقول: ما نصيحتك لطالب العلم إذا كان حاجا، هل يتفرغ للعبادات أو يتفرغ للمراجعة والحفظ؟ لا شك أن الحاج يكون مشغول بعبادات وقتية لا يمكن تأجيلها، لكن إذا وجد فراغ لا بأس أن يراجع، وإلا فالأصل أنه ينشغل بأوقات بعبادات الوقت، الأصل أنه ينشغل بعبادات الوقت، في وقت التلبية يلبي ولا يذاكر الأحاديث، في وقت التكبير يكبر ولا يذاكر الأحاديث، وفي وقت الدعاء يدعو ولا ينشغل بمراجعة محفوظاته. ما يصلح أن طالب العلم يذهب إلى عرفات الناس يدعونه وقاعد يحفظ، هذا غير صحيح. نعم، تفضل. نعم، أخوكم يسأل يقول: هل يجوز الاشتراك في الأضحية إذا كانت الأضحية بقرة أو كانت الأضحية جاموسة؟ ها؟ الجاموس لحمه أطيب ولا البقر؟ الجاموس لحمه أطيب ولا البقر؟ لا، الجاموس أطيب. أنا ذكرت الاثنين، لكن عندي أنا الجاموس أطيب، والفقهاء ذكروا أن الجاموس أطيب. على كل حال، البقرة والجاموسة من جنس واحد، كذلك الإبل يجوز أن يشترك فيه 7 أشخاص، 7 أشخاص فقط لا يزيد. أما الغنم والمعز فلا اشتراك فيها. نعم، تفضل شيخ. الله، أفضل سن من الأضحية من الغنم ما أكملت 6 أشهر لم تصل إلى سنة، هذا بالنسبة لي الأضحية من الغنم. أما المعز فأفضل السن ما أكملت السنة ولم تجاوز السنتين، لو جاوزت جاز، لكن لو قلت ما لم تجز. نعم تفضل. نعم أخوكم الشيخ محمد يسأل ما حكم الجمع بين أضحيتين وأكثر وأحدهما في البيت والآخر في موطن آخر أو في بلد آخر؟ الجواب لا بأس بذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يضحي في المدينة ويرسل بعد هداياه وأضحياته إلى البيت إلى مكة، هذه بلد آخر ولا لا؟ يعني المدينة مو غير والمكة غير، ولا عشان صارت السعودية الدولة واحدة؟ ما له علاقة. إذن يجوز مثلا أخوكم أبو سفيان مثلا ساكن في الكويت، مقيم في الكويت، يريد أن يضحي في الكويت ويضحي عند أهله، ما في بأس. أو يقول لأهله ضحوا ويرسل أضحية للمحتاجين والفقراء والمساكين مثلا في الصومال مثلا. نعم تفضل. الديانة القاديانية أجمع علماء الهند والسند على أنها ديانة غير إسلامية وأنها خرجت عن الإسلام لاعتقادها بأن أحمد بن آغا خان القادياني أنه رسول من عند الله. وعند من أسس الإيمان في الإسلام اعتقاد أن النبي عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين وأنه لا نبي بعده. حتى عيسى بن مريم لو لم يخبر هو بنزوله لقلنا لا ينزل، لأنه قال لا نبي بعده، فلما أخبر بنزوله فآمنا بذلك ويقن. فمن ادعى النبوة بعده فالأمر كما قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: وادعاء النبوة بعده فغي وضلالة، كفر مخرج من الإسلام بالإجماع. هذه الديانة ظهرت في إبان الاحتلال، إبان الاحتلال الإنجليزي للقارة الهندية قبل وجود شيء اسمه الهند وباكستان. ودعمت أحمد آغا خان هذا، دعمته دعما كاملا، لأنه كان من أعظم ما يدعو إليه نسخ الجهاد. والإنجليز كانوا يريدون أن الناس يلقون السلاح ويستسلمون لهم حتى يسلبوا خيرات بلادهم ثم يرحلوا عنهم، كما فعلوا. فهذا الرجل عظم وفخم ومكن، لماذا؟ لأنه كان يدعو بلباس الإسلام وبلباس التصوف، وكان صوفي بلا صف، يدعو إلى نسخ الجهاد وأنه أوحي إليه بنسخ الجهاد وصار نبي. والآن من أكبر مراكزهم في بريطانيا، وهم قد يعني يدعون الإسلام في أنفسهم، فيقولون نشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ونشهد أن أحمد آغا خان رسول من عنده. لا فرق بينهم وبين مسيلمة وأتباعه. مسيلمة ماذا كانوا يقولون؟ يقولون نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله، وأتباعه يقولون نشهد أن مسيلمة رسول الله، ولا لا؟ إذن ما في فرق. فلما قاتل الصديق رضي الله عنه مسيلمة وأتباعه، وقاتل المدعين للنبوة كلهم كسجاح مثلا، قاتلهم الصديق رضي الله عنه، فدل على أن من يدعي النبوة فإنه يكفر. نعم، هم أسس عقيدة القاديانية مبناه على أمرين: الأول اعتقاد أن أحمد آغا خان قادياني نبي، والثاني قاديان نسبة إلى منطقة، في قاديان نسبة إلى منطقة وهو في باكستان حاليا. والمبدأ الثاني نسخ الجهاد، ولهم كتبهم الخاصة، وهم يكرهون أن يتسموا بالقاديانية، يسمون أنفسهم بالأحمدية نسبة إلى نبيهم المزعوم الكذاب المبير الذي هلك، مات في الحمام أخزاه الله. يقولون من المناظرات اللطيفة اللي جرت بينه وبين شيخ مشايخنا الشيخ غلام الشيخ أمر الله الآمر السري الهندي من علماء أهل الحديث في الهند، صار بينه وبين هذا غلام أحمد القادياني مناظرة، فقال له الشيخ ثناء الله في أول مجلس قال له: ما الدليل على أنك نبي؟ قال: الدليل قول الله تعالى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، أنا أحمد. قال: غلام أحمد هذا في النبي عليه الصلاة والسلام. قال: لا، النبي عليه الصلاة والسلام اسمه محمد، هذا المقصود به أنا. قال الشيخ غلام أحمد، الشيخ ثناء الله، ثناء الله الأمر التسري، قال: أنت اسمك غلام أحمد، هذا أحمد. قال: لا، حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. فقال: أنا إيش اسمي؟ قال: اسمك ثناء الله. قال: احذف المضاف، إيش يصير؟ قال: الله. قال: أنت تكذب، أنا ما أرسلتك. يعني كل واحد يأول الآيات على هواء، كذاب المبير، عمل مباهلة مع الشيخ ثناء الله. فالحمد لله بعد أقل من 6 أشهر من المباهلة وجدوه ميتا في الحمام. نعم، على كل حال في كتاب عن القاديانية لعدة من العلماء في كشف فضائحه، ومن أجلهم ما كتبه الشيخ ثناء الله وغيره. نعم، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.